إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع القراءة في شرح مسائل الجاهلية، وقد وصلنا إلى المسألة 26 وهي تحريف أدلة الكتاب بعد معرفتها لتوافق أهواءهم. يقول المؤلف رحمه الله: تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال الشارح رضا الله تعالى: من شأن اليهود والنصارى تحريف كتاب الله، يعني التوراة والإنجيل، من بعد ما عقلوه تعلموه وفهموه، حرفوه بزيادة أو نقصان أو تفسير بغير المعنى الصحيح من أجل أن توافق أهواءهم. وهذه مصيبة لا زال المسلمون يعانون منها، وأول ما كانت عند أهل الكتاب من أهل الأهواء والرغبات والشهوات إذا لم يقدروا على تكذيب النص وجحوده سطوا عليه بالتحريف والتأويل والتفسير بغير معناه. ولا يزال المسلمون يعانون من هذه الآفة من أهل الأهواء والفرق الضالة وأصحاب الشهوات، إذا قيل لهم الربا حرام قالوا المراد بالربا كذا، يفسرون الربا على حسب هواهم. والآن موجود لهم كتب وكتابات وفتاوى تبيح الربا، وإذا قيل هذا حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قالوا ليس هذا هو الربا الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الربا الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو ربا الجاهلية، يعني زيادة الدين على المعسر فقط. وأما ربا الفضل فهم ينكرون أو يقولون الربا المحرم هو الربا الاستهلاكي، أما الربا الاستثماري فهو مباح. يعني هذا من تلاعبهم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن الآيات صريحة في حرمة الربا، وكذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في لعن الرابي المرابين أيضا صريحة، لكنهم جوزوا صورا من الربا ويسمونها بغير اسمها. فمثلا يقولون الربا الاستهلاكي هو الربا المحرم، أما الربا الاستثماري فهو مباح. المقصود بالربا الاستهلاكي هو الذي يكون على الفقير، يعني المعاملة التي تكون بينك أو بينه وبين الفقير، فالفقير يأخذ هذا المال أو الدين لأجل أن يستعمله في أكله ويستعمله في شربه ويستعمله في مسكنه ونحو ذلك مما يحتاجه في حياته، فيقولون هذا إذا زدت عليه فهو الربا المحرم، قالوا هذا هو الربا المحرم وسموه بالربا الاستهلاكي أو الاستغلالي. أما الربا الاستثماري يقولون فهذا جائز، ومقصودهم بهذا الربا الاستثماري يعني ما يكون مع الغني، فالأول جعلوه مع الفقير وهذا جعلوه مع الغني، يعني أنه يستثمر ماله في تجارة أو في صناعة أو في زراعة، فيقول هذا غني وهذا تاجر، هذا صانع وهذا يعني يتعامل بأموال كثيرة، إذن فلا بأس أن ترابي معه. هكذا يزعمون ويسمون هذا بالربا الاستثماري، وكلامهم هذا لا شك أنه كلام باطل، وهذا من تحريف أدلة الكتاب والسنة، ومما يدل على بطلان قولهم أن هذا التفريق لا دليل عليه، تسمية هذا ربا استهلاك وهذا ربا استثمار هذا لا دليل عليه. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الربا ووضع الربا كان أول ربا وضعه صلى الله عليه وسلم ربا عمه العباس رضي الله عنه، ومعلوم أن العباس كان تاجرا وكان يتعامل بالربا مع الفقراء ويتعامل أيضا مع الأغنياء، فهذا دليل على بطلان ما ادعوه من هذا التفريق. لكن هذا يدخل في تحريف كتاب الله عز وجل أو تحريف شرع الله عز وجل لأجل أن يوافق رغباتهم وشهواتهم. يقول الشيخ: وقد صح في الأحاديث في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تحريم ربا الفضل. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والمر بالمر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. إذن فهذا ربا الفضل، إذا باع ذهبا بذهب فلا بد أن يكون متساويا، ولا بد أن يكون يدا بيد، يعني يكون مثلا غرام بغرام أو 100 غرام ب100 غرام ويكون يدا بيد، فهذا هو ماذا البيع الصحيح. أما إذا باعه ذهبا قديما ليكون مثلا 100 غرام بذهب جديد وليكن مثلا 80 غرام فلا شك أن هذا هو الربا الذي يسمى بربا الفضل، وهذا حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: هذا ربا الفضل حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وربا الفضل داخل في عموم قوله تعالى: وحرم الربا. فلما كان في اليهود من يحرف التوراة وكان في النصارى من يحرف الإنجيل، وجد في هذه الأمة من يحرف القرآن والسنة من أجل إباحة ما هو عليه أو عليه غيره، والواجب على المسلم اتباع الكتاب والسنة. يعني هذا الذي ذكره الشيخ من وجود في هذه الأمة من يفعل فعل اليهود والنصارى، هذا قد حذر الله عز وجل منه في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وقال سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا كله تحذير من أن تسلك هذه الأمة مسلكا اليهود والنصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أيضا من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، وجاء في بعض الأحاديث: شبر بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لتبعتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع أمته ماذا ما كان عليه اليهود والنصارى، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. فمثل هذه النصوص الشرعية ليس المراد منها مجرد الخبر، وإنما المراد منها التحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلك الأمم قبلها، ولكن للأسف فقد اتبعت هذه أو كثير من هذه الأمة ما كان عليه اليهود والنصارى من تحريف كتاب الله الذي أنزله على رسوله إليه، فحرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل. فكذلك في هذه الأمة هناك من يحرص على تحريف القرآن ويحرص على تحريف سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. قال: ومن تحريف اليهود أن الله تعالى لما قال لهم: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني حط عنا ذنوبنا واغفر لنا، قال فحرفوا وقالوا حبة في حنطة، هذا من تعريفهم، قالوا حبة في حنطة، يعني بدل أن يقولوا حطة قالوا حنطة، فزادوا النون، زادوا النون، لذلك قال الشيخ زادوا حرف النون. والمؤول لصفات الله لما قال الله تعالى الرحمن عن عرش استوى قالوا معناه استولى، فزادوا الله من جنس زيادة النون لليهود، فاليهود زادوا النون لما قال لهم الله عز وجل قولوا حنطة قالوا حنطة. ولما قال الله عز وجل في وصف نفسه بالاستعلاء في وصف نفسه بالاستواء قال استوى قالوا هم استولى، يعني قال أناس ممن يدعون الإسلام قالوا استولى، ولا شك أن هذا فيه تحريف لمراد الله عز وجل، لذلك قال الشيخ هذا تحريف بالزيادة، وهناك تحريف بالنقص وتحريف في المعنى، وهو تفسير القرآن بغير تفسيره الصحيح وتفسير الأحاديث بغير تفسيرها الصحيح، هذا كله تحريف الكلم عن مواضعه. إذن فاليهود زادوا النون في وحي رب العرش سبحانه وتعالى، وكذلك أهل البدع في هذه الأمة زادوا حرف اللام. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهوان، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان، يعني زاد اللام للنقصان. فالشاهد في هذه المسألة أن أهل الجاهلية من اليهود والنصارى كانوا يحرفون نصوص التوراة والإنجيل، كانوا يحرفون نصوص التوراة والإنجيل. لماذا يفعلون ذلك؟ لتوافق أهواءهم وتوافق رغباتهم وشهواتهم، فلذلك كانوا إذا وافقت هذه النصوص الشرعية أهواءهم عملوا بها، والذي يخالف أهواءهم فإنهم يحرفوه ويغيروه، هذا هو هديهم الفاسد. أما مخالفتهم فقد جاءت بالحث على لزوم الكتاب والسنة واتباع ما جاء فيهما من النصوص الشرعية، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، ومع الأمر بلزوم الكتاب والسنة والحث على اتباع نصوصهما جاء أيضا التحذير من التشبه بالمبطلين، كما قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فالشاهد إذن أن شرعنا الحنيف جاء بمخالفة أهل الجاهلية. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فإنه يحصل عند الناس في ترك العمل بنصوص الكتاب والسنة، ومن عمل بهما فإنما يأخذ منهما ما وافق هواه، وهذا حال كثير من الناس للأسف، يأخذ من نصوص الكتاب والسنة ما يوافق هواه ويوافق رغبته، ويصدق على هؤلاء الناس ما ذم الله عز وجل به بني إسرائيل، قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الأصل في المسلم أنه يستسلم لشرع الله ويأخذ بجميع الأحكام الشرعية، أما أن يعمل بما يوافق هواه والذي يخالف هواه يخالفه ويحرفه ويغيره، فهذا من سنن أهل الجاهلية وليس من سنن أهل الإسلام. فلذلك قال سبحانه وتعالى ذاما لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وأما الذي يخالف عادات الناس اليوم وتقاليدهم ويخالف أيضا ما جاء في جماعاتهم وأحزابهم وطرقهم، فإن فإنهم يحرفون. إذا جاءت نصوص شرعية تخالف عادات وتقاليد ألفوها أو تخالف مبادئ حزبهم أو جماعتهم أو طريقتهم، فتجدهم يحرفون تلك النصوص ويغيرونها. لماذا؟ حتى توافق ما هم عليه من الباطل. وهذا التحريف والتغيير في الأمم السابقة كان حاصلاً في الألفاظ والمعاني، كان حاصل في الألفاظ والمعاني، فشمل الزيادة والنقصان. فتجد في التوراة كلاما ليس من كلام الله، وتجد في الإنجيل يعني كلاما ليس من كلام الله عز وجل، وهناك ما هو من كلام الله عز وجل قد عذب في التوراة وفي الإنجيل. أما المعاني فهذه محرفة، أما المعاني فهي محرفة. لكن في دين الإسلام عند المسلمين فقد حصل التحريف والتغيير في المعاني، حصل التحريف والتغيير في المعاني. وأما الألفاظ فهي محفوظة، محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله عز وجل هذا القرآن من التبديل والتغيير، وهيأ رجالا يحفظ سبحانه وتعالى بهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما التلاعب بالمعاني فهذا موجود في هذه الأمة، وقد شمل ذلك جميع أبواب الدين، فيستدلون بالآيات والأحاديث ويحملونها على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويخالفون فيها فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا شك أن هذا كله من الباطل ومن التشبه بأهل الجاهلية. وقد حصل شيء أيضا من التلاعب بالألفاظ لكنه لم ينطلع على المسلمين. تجد مثلا الرافضة عندهم كتاب يسمونه كتاب فاطمة، ويزعمون أن هذا فيه شيء لا يوجد في القرآن الذي بين أيديهم. وكذلك النصيرية والدروز عندهم كتب يزعمون أنها من القرآن، فهذه الفرق هذه كافرة، هي غير معتبرة. لكن المقصود هنا التنبيه على من يحرف الآيات القرآنية والحديث النبوية الصحيحة لأجل أن توافق هواه وأن توافق رغبته وأن توافق شهوته أو توافق ما عليه مبادئ حزبه وجماعته وطريقته، فهذا لا شك أنه من سنن أهل الجاهلية. ولهذا يجب على أهل الإسلام أن يحذروا من هذا الشيء. لذلك عقد المصنف عليه رحمة الله هذه المسألة، وهي مسألة مهمة جدا، ثم شرع في المسألة 27، وهي تأليف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله. قال المصنف رحمه الله: تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، لقوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهذه تبين أنهم كانوا يصنفون كتبا وينسبونها إلى الله عز وجل. يقول الشارع حفظه الله: من آفات اليهود أنهم يؤلفون المؤلفات ويكتبونها بأيديهم ويضمنونها الباطل ويقولون هذا من عند الله ليحصلوا على مكافأة من الناس، أو يبيعوا هذه الكتب في الأسواق وتدر عليهم أموالا. وتصنيف الكتب الضالة وترويجها على الناس حرفة اليهود ومن تشبه بهم من هذه الأمة. والواجب على العالم حينما يكتب شيئا من العلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ولا يكتب إلا ما يوافق الكتاب والسنة، لأنه مسؤول عن كتابته، فلا يكتب في فتواه ولا في مؤلفه ولا في مقالته إلا ما يوافق الكتاب والسنة، ولا يكتب شيئا من عند نفسه وهواه ويقول هذا من الشرع أو هذه هي الشريعة. وما أكثر تصنيف الكتب في هذه الأيام أو الرسائل أو الفتاوى الضالة الباطلة باسم الإسلام، وهذا مثل فعل اليهود. فهذا ينبه المسلم الذي يريد أن يكتب أو يؤلف أو يفتي أن يتوقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، وأن يتقي الله، وأن يكتب للحق وإن لم يرضى الناس. إذن هذه أيضا مسألة من مسائل الجاهلية. خلاصة هذه المسألة أن أهل الجاهلية يؤلفون كتبا باطلة، وذكرنا سابقا عندما نقول أهل الجاهلية يعني سواء كانوا المشركين أو اليهود والنصارى، كلهم يدخلون في أهل الجاهلية. فكانوا يؤلفون كتبا باطلة ثم ينسبون ما فيها إلى الله. لماذا ينسبونها إلى الله؟ لأجل أن تبقى رواجا بين الناس. وفي تأليفهم لها تجد الزيادة في النصوص كما تقدم أنهم زادوا في نصوص التوراة والإنجيل، وتجد أيضا الشروح والتفاسير للتوراة والإنجيل على غير مراد الله سبحانه وتعالى. فهذا هو أصل هذه المسألة. مخالفتهم جاءت في نصوص الكتاب والسنة بتحذير المتكلم باسم الدين عالما كان أم طالب علم أن يتكلم دون تقوى من الله. عند تفسيره للقرآن أو شرحه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يتكلم بدون علم، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذا يدل على تحريم القول على الله عز وجل بغير علم. الذي يتكلم في الله عز وجل بغير علم في أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو في شرعه، فهذا كله داخل في هذا الوعيد: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والتشبه بأهل الجاهلية اليوم ظاهر في التفاسير الضالة وشروع الأحاديث المبتدعة، فضلا عن الكتب الخاصة بالجماعات والطرق التي تحث على أوراد وأذكار مبتدعة ومحدثة ثم تنسب هذه إلى الدين زورا ومهتانا. الهدف منها لا شك هو نصرة الباطل، فكل ينصر حزبه أو جماعته أو طائفته أو طريقته. ولذلك الذي يجب أن يعلمه المسلم هو أن الكتب وتأليف الكتب هذا إنما يلجأ إليه عند الحاجة إليه، فالتأليف إذن لا يكون قصدا إنما يكون للحاجة إليه، وليس المقصود منه التكثر من التأليف. ولذلك ينصح العلماء أن طالب العلم والمسلم عموما لا يقتني من المؤلفات إلا ما يحتاج إليه في بيان معاني الكتاب والسنة، هذه فائدة. يعني لا تقتني من الكتب إلا ما تحتاج إليه في بيان معاني الكتاب والسنة والوصول إلى فهمهما فهما صحيحا. فهذا هو المحمود من المؤلفات، وأما غيره فإنه مذموم، لأن التصنيف كما ذكرنا يكون للحاجة لا يكون للتكثر. فلذلك الكتب التي تعنى ببيان معاني القرآن والسنة هذه تحتاج، لأنها تعينك على فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتب الفكرية والكتب الفلسفية ونحو ذلك من الكتب فيحذر منها المسلم ولا يشغل نفسه بشرائها. ثم أورد بعد ذلك رحمه الله المسألة الثامنة والعشرين، الثامنة والعشرين، فقال وهي رفض ما عند غيرهم من الحق. قال أنهم لا يقبلون من الحق الذي إلا الذي مع طائفتهم، بقوله تعالى قالوا نؤمن بما أنزل علينا. يقول الشارع حفظه الله إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يعني على موسى عليه الصلاة والسلام، ويكفرون بما وراءه يعني غيره، وهو الحق مصدقا لما معهم. يقول الشيخ يعني يقولون نحن نؤمن بالتوراة التي أنزلت على نبينا موسى ويكفرون بما وراءه وهو الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال وهو الحق مصدقا لما معهم، يعني الإنجيل والقرآن مصدقان لما جاء بالتوراة. فرد الله عليهم بأنكم إذا كنتم تتبعون ما أنزل على موسى فكيف تقتلون الأنبياء؟ هل أنزل على موسى قتل الأنبياء؟ حيث قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وهموا بقتل عيسى عليه الصلاة والسلام فرفعه الله إليه وعصمه منهم، وهموا بقتل محمد صلى الله عليه وسلم فهم مهمتهم قتل الأنبياء كما قال تعالى فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بعض الرسل كذبوهم وبعض الرسل قتلوهم، لماذا؟ لأنهم جاءوهم بما لا تهوى أنفسهم، فكيف يقولون نؤمن بما أنزل عليه؟ وأين هذا من الإيمان بالذي أنزل عليهم؟ وأيضا مما أنزل عليهم في التوراة نعت محمد صلى الله عليه وسلم وبيان رسالته وصفاته عليه الصلاة والسلام، فلماذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ إن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم هو إيمان بما أنزل عليه، وقد كفروا به وهم يقولون نؤمن بما أنزل عليه، وهذا من كذبهم، يعني هذه مجرد دعوة. وإلا فإنهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون صفاته كما يعرف الواحد منهم إبنه، كما قال جل وعلا عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. من يخطئ في معرفة ولده؟ لا يخطئ أحد في معرفة ولده، ولكنهم حرفوا وبدلوا وغيروا ويزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم لأنهم قد حرفوه وبدلوا، وإلا فلو كانوا صادقين لوجدوا في كتبهم ما يأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ وهذا يشمل من يقول أنا لا أتبع إلا فلانا من العلماء، والواجب أنه يقبل الحق ولا يتعصب لإمام أو لمدرس أو لشيخ، مثل مشايخ الطرق يتعصب لهم المريدون والأتباع ولا يقبلون الحق إلا ما قال هؤلاء، وهذا أمر باطل، لأنه لا يجب اتباع معين من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال إنه يجب اتباع معين غير الرسول فإنه مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه جعل فلانا مساويا للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الذي له الطاعة المطلقة والاتباع المطلق هو من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما غيره فيتبع بقدر اتباعه للرسول أو حين موافقته للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فلا أحد يجب اتباعه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيره من الأئمة والعلماء رحمهم الله فيتبعون فيما وافقوا فيه الحق، وما أخطأوا فيه من الاجتهاد فإنه لا يجوز أخذه، ولو كان من الأئمة وهم يقولون ذلك، يقولون لا تأخذ من أقوالنا إلا ما وافق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فالخلاصة في هذه المسألة أن أهل الجاهلية لا يقبلون إلا ما جاء من طريق الدين الذي يتبعونه، وهذه دعوة منهم قد يصدق فيما يوافق أهواءهم كما سبق، وأما ما خالف أهواءهم فإنهم يردونه ولو كان هو الحق، ولذلك ردوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مخالفتهم فجاءت في نصوص الكتاب والسنة ببيان أن الواجب هو اتباع الوحي، الواجب هو اتباع الوحي الذي هو من عند الله، كما قال ابن أبي داود في حاكيته: تمسك بحبل الله واتبع الهوى واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربع. إذن فالديانة تكون بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بقول فلان ولا علان. والتشبه بأهل الجاهلية اليوم يظهر جليا في التعصب للمذاهب الفقهية والمذاهب العقدية، وفي التعصب لما عليه الجماعات الحزبية وأرباب الطرق الصوفية، وحتى بعض من يدعي السلفية حينما يتعصب لقول شيخه ويأخذ منه فقط، فهذا يدخل أيضا في هذا الأمر الذي عليه أهل الجاهلية، فيقول أنا لا أقبل إلا ما جاء عن الشيخ فلان، فلا شك أن هذا مذموم وهو من أمر الجاهلية. لعل بهذا القدر الكفاية، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.